إلى ربهم

وقيل بعدا بسلام منا وبركاته أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء you وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد فيأخذكم عذاب. يجادلنا في قوم لوط.

ما دامت السماوات والأرض إلا وأهلها مصلحون. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.